يقول بالنسبة للاستئذان من الذي يكون على اليمين، هل إذا كان أكثر من واحد يستأذن منهم يريد أن يعطي الذي على يساره، فلا بد أن يستأذن الذي على يمينه، هل يستأذن واحد الأول أو يستأذن الجماعة كلهم اللي على اليمين؟ هو الاستئذان الذي حصل من جهة أن فيه يعني من يكون له منزلة، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن، هذا يدل على أنه إذا كان أكثر من واحد فإنه يستأذنون، لأنه قال الأيمن فالأيمن. يقول في الحديث والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، يقول كأنه والله أعلم أشد مناسبة للباب الذي كان قبله، ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. ما هو ليس بواضح، لأن هذا يعني فيه أن الذي يعني يريد يعني هذا الشيء أو الذي يقصد هذا الشيء يعني من أهل الزرع الذي هو إما أنصاري وإما وإما وإما قرشي، إما أنصاري وإما قرشي، يعني لأن هذاك فيه مواساة، وأما هذا ما في ذكر مواساة، ما فيه إلا أن هذا الذي يرغب أن يكون له زرع في الجنة من أهل الزرع إما أنصاري وإما قرشي، ومقصود من المقصود ذلك بعض القرشيين، بعض القرشيين الذين هم يعني هاجروا، لأن منهم من اشتغل في التجارة ومنهم من اشتغل في الزراعة، اشتغل في التجارة كعبد الرحمن بن عوف، واشتغل في الزراعة مثل الحديث الذي قال اقسم بيننا يا رسول الله، فقال لا، قال إذن يكونن المؤونة ويشاركوننا في الثمرة، يعني يدل على أنهم أهل زرع وأنهم يزرعون أو يعني يغرسون أو يساقون. نعم. يقول إذا كان التبرك جائزا بما مسه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز التبرك بغار حراء؟ لا، ما يجوز، لأن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في أراضي كثيرة يعني وفي المدينة وغير المدينة، فلا يقال أن كل مكان يعني مشى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يتبرك به. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أكثر الناس اتباعا من غيرهم، اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ما كانوا يفعلون هذا، وما كان أحد يذهب إليه. ثم أيضا نفس المكان الذي مسه جسد الرسول لا يتحقق بأنه يعني هذه البقعة. نعم. يقول ما حكم الإيثار في القرب؟ ما ينبغي ذلك. الإنسان إذا كان في الصف الأول ثم جاء إنسان يقوم ويتأخر ويخليه يتقدم، هذا ما ينبغي، وإنما الإنسان الذي سبق إلى الصف الأول يبقى لتحصيل فضله، ولا يعني يؤثر غيره يعني في ذلك. يقول نحن إخوة عندنا أرض زراعية لم نستفد منها، والآن الأرض نعرضها للبيع ولنا أعوام، ولم ييسر الله ولنا إيش؟ ولنا أعوام، أعوان؟ لا بالميم، أعوام سنين يعني، ولم ييسر الله بيعها،